وكبراءنا فأضلون السبيلا فأبين أن حملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا علمت نفس ما قدمت Thank you.

27 84 192.